الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. التنبيه الرابع، اذا تتذكرون ومو بعيد تتذكرون هما، اول ما تخلنه في مبحث البرائع، اول ما تخلنا اذا تتذكرون قلنا على انه الاخباري كم قول نسب له في مسألة الشبهة التحريمية، كم قول اذا تتذكرون؟ الوحيد البهبهاني نسب الى الاخباري كم قول اذا تتذكرون؟ اربعة، احتياط او توقف او حرمة ظاهرية وحرمة واقعية. تتذكرون الشيء ولا؟ وهناك قلنا شنو الفرق بين ذن الاقوال الاربعة؟ قلنا هناك اذا تتذكرون اذا تراجع قلنا يمكن الفرق نقول لفظي ويمكن الفرق معنوي. وقلنا توضيح يكوين فيما بعد، وانت اذا تكتب الحد الذي انا اقوله هناك راجع. قلت انه يأتي ماذا في التنبيهات يأتي، وقال الان هذا وفاء ذاك الوعد يا مولانا، فالان راح نبين. يلا شوف الفرق بين ذني الاقوال الاربعة، اليوم درست يعني كله حول هذا المطلب. ويا ليت ما كان يتعرف لسه مو مهم شنو هذا ما تقولي زين. فالفرق قلنا يمكن لفظي ويمكن ماذا؟ معنوي. لفظي يعني شنو لفظي؟ فرق لفظي يعني شنو لفظي؟ يعني الذي عبر بالاحتياط. ليش عبر بالاحتياط؟ نظر الى الروايات الذي عبرت بما بكلمة الاحتياط. اخوك دينك فاحتط لديني. نظر الى الروايات اللي عبرت بكلمة الاحتياط فقال انا رأيي الاحتياط. اما الثاني اللي عبر بالتوقف، ليش عبر بالتوقف؟ نظر الى الاخبار الوارد فيها كلمة التوقف. مثل من؟ مثل من؟ بس عند الشبهة. بس عند الشبهة فإن الوقوف عند الشبهة خير من اقتحام الهلكة. فعبر بالتوقف لأجل أنه نظر إلى هذه الأخبار. الذي عبر بالحرمة الظاهرية ليش؟ ما ليش؟ عندول نظر إلى بيت الأخبار. مثل ما الذي يدل على ان هذا الشيء حرام، لكن حرام شنو؟ ظاهرا لاجل التخلص منه من الحرام الواقعي، لاجل التخلص من الحرام الواقعي هذا صار حرام. يا بدر صار حرام يعني شنو؟ ظاهرا من المن. فمن ترك الشبهات نجا من المحرمات. فيعني شنو حرمت الشبهات؟ ليش؟ لأجل التخلص منها من الوقوع في الحرام الواقعي. فإهنا نصير الحرمة حرمة ظاهرية، حرم هذا للتخلص من الحرام الواقعي. ومرة نقول لا، تحريم واقعي. هذا القول الرابع. ليش قال تحريم واقعي؟ لأجل اكو روايات اتحرم الشبهة بما هي شبهة، مو لأجل التخلص من الحرام الواقعي، لا بما هي شبهة. بما هي شبهة حرام. فإذا الشبهة بما هي شبهة حرام، إذن التحريم شيء سيئ. التحريم بعد يصير في مثل الحالة تحريم واقع بعد مو ظاهر. مو حرمت الشبهة لأجل التخلص من عرض الواقعي. بما يشبه حرام مثل أكو بعض الروايات تتعبر على أنه ماذا الشبهة بما هي شبهة هي حرام. مثل من؟ مثل من هاي اللي بيدل الشبهة بما هي شبهة حرام؟ مثل من؟ مثل إذا ترجعون إلى رواية ماذا اتقدم رواية حمزة بن الطيار اتقدمت عندنا في ناسبة يقول قريت على الإمام الباكر جملة من الكلام من كلام ماذا أو على الإمام الصادق جملة ماذا من كلام الإمام الباقر من كتب أبيه يقول إلى أن وصلت إلى محل الكوف واسكت واسكت بعد فإنه لا يسعكم فيما نزل بكم مما لا تعلمون حكمه إلا الكف والتثبت والرد إلى أئمة الهدى. هذا النص يدل عن الشيء اللي دي مانع علم هو حكم ماذا انه بعد ما نرتكبه مو لازم تخلص من حرام الواقع لا بما هو من علمه بما هو مشروع حكم هذا. ولذلك هذا عبر بالحرمة الواقعية باعتبار ان الشيء المشتبه بما هو مشتبه حكم ماذا الاجتناب لا لأجل ترك الحرام الواقعي. فالخلاصة من اول اكرر انه نسب الوحيد البهبهاني فيما تقدم اول ما ادخلنا في مباحث الشبه التحريمية في مباحث الضراء نسب الى الاخباريين اربعة اقوال التوقف والاحتياط والتحريم الظاهري والتحريم الواقعي. هناك قلنا يمكن ان الفرق بين هذه الاقوال الاربعة يمكن ان يكون الفرق لفظي ويمكن ان يكون الفرق ماذا حقيقي واقعي. قلنا شلون الفرق يعني لفظي وان كان انا اللفظ هناك بينته شلون الشيخ الانصاري ما بينه بس انا بينته شلون هذا قال يأتي فيما بعد الان حل الوفاء بالوعد. فالآن أول نبين الفرق الظاهري اللفظي الفرق اللفظي يعني شنو يعني نقول كلهم مقصود بشيء واحد لكن كل واحد عبر بتوقف أو احتياط أو عرض واقعي تبعا للنصوص وإلا مو فرق حقيقي ومعنوي أكو. فمن عبر بالاحتياط نظر علمه إلى الأخبار الواردة كلمة احتياط من عبر بالتوقف نظر إلى الأخبار اللي بيدقق من عبر بالحرمة الظاهرية نظر إلى تلك الأخبار الذي تحرم الشبهة لأجل شرط المحرم الواقعي. فالحرمة الظاهرية لأجل محرم الواقع. ومن عبر بالتحريم الواقعي نظر إلى تلك الأخبار الذي حرمت الشبهة بما هي شبهة لأجل شرط المحرم الواقعي مثل الرواية الذي انطلق عن حمزة ابن الطيار مطبق العبارة نسب الوحيد البهبهاني قدس سره الى الاخباريين مذاهب اربعة فيما لا نص فيه نقطتين شارحة نقطتين شارحة راح تجيك السؤال الان ماذا الاقوال الاربعة مذاهب اربعة فيما لا نص فيه يعني شنو يعني في المسألة في الشبه الفاقرة للناس مثل شرب التفر التوقف الاحتياط الحرمة فيها الحرمة الواقعية شنو الفرق بينها يقول فيحتمل رجوعها الى معنى واحد المقصود واحد هو الاختلاف لفظي وكون اختلافها في التعبير في الالفاظ. ليش تختلفت في الالفاظ؟ لاجل اختلاف ما رسلوا اليه من ادلة القول بوجود اسناد الشبهة لاجل الادلة اللي كل واحد استند لها يعني الدليل لذلك كل واحد عبر بتعبير فبعضهم رسل يعني اعتمد رتن الى اخبار التوقف يعني فعبر ديما قال رأي التوقف واخر الى اخبار الاحتياط فقال رأي الاحتياط وذلك الى رتن علما الى اوامر ترك الشبهات مقدمة علما ترك الشبهات مقدمة تجنب المحرمات مثل حديث التثبيت اللي قال حلال بين حرام وشبهات ومن ترك الشبهات نجا من المحرمات فهذا يدل على ان الحرمة ظاهرية يعني لأجل ترك الحرام الواقعي. ورابع رتن علما اللي بيعبر بالحرمة الواقعية رتن علما الى اوامر ترك المشتبهات من حيث ان من حيث انها مشتبه فالمشتبه بما وجد ماذا واقعا حكم ماذا واقعا كما من رواية حمد بن الطيار لا يتعقل فيما نفسه مما لا تعلمه شنو حكم اللي ما تعلمه مو لازم تعرف احرم الواقع لا تحكم الواقع هذا شنو الا الكف والتثبت فان هذا الموضوع في نفسه وهو المشتبه بما هو مشتبه حكم الواقع هو الحرم بعد يصير لق هذا الفرق اللفظي الشيخ بعد ذلك لا اظهر على انه فرق معنوي مو فرق فقط بالالفاظ فرق لفظي خلص هذا الفرق المعنوي شوف الان الشيخ يبينه التبت ليس المطلب عليكم خربط الان يجي اول يبين الفرق بين التوقف والاحتياط شوف الله فيك يقول يمكن ان نقول الفرق بين التوقف والاحتياط هذا انه التوقف يعم الموارد الذي ما يمكن بها الاحتياط توقف بها احتياط ما يمكن مثل ما اذا وقع اختلاف الفلوس شفنا ثومان واقع بالجاع انا قلت مالتي انت تقول لا مالتي او شفنا طفل انا اقول مالتي انا الطفل ابني انت تقول ابني شفنا امرأة انا اقول زوجتي انت تقول لا زوجتها او بنتي انت تقول لا بنتها غيرها في مثل هذه الحالة احتياط يمكن اقول لك كيف تعال خلنا احتياط بالله شلون احتياط يعني نصف المرأة عيلة نصفهم ما يصير هذا شلون احتياط ما يصير هذا الشيء او الطفل ما يصير مولانا هنا شنو توقف يصير توقف يصير ما يصير توقف يصير مو يصير توقف وما اخذها بطن ناس انا ما اخذها ولا اقترب منها ابدا او هذا الثومان اما اديسة ابدا ولا اخذ ماذا ولا اخذ من عند ماذا ولا شوية ولا اشتري تفاح ابدا التوقف ممكن توقف ممكن بحسب العمل نتوقفه بالعمل ولا من عايز العمل اتوقف ما اضطر في هذا لا بالمرأة ولا بالثومان ولا لكن احتياط ليس فلذلك راح يصير التوقف اعم من حيث المورد من حيث المورد اعم يصير منين من الاحتياط شلون اعمت لان التوقف يشمل جميع الموارد حتى الموارد التي لا يمكن فيها الاحتياط تتردد المال بين شخصين او الطفل بين ابوين او الزوجة المرأة بين زوجين موتي ولا فراح يصير التوقف اعام من الاحتياط من حيث المورد وبالعكس الاحتياط هم اعام من جهة شلون لانه الاحتياط يشمل موارد الشبهة التحريمية والوجودية الاحتياط يشمل موارد الشبهة التحريمية مثل من؟ الشبهة التحريمية مثل سيجارة حرام يا مو حرام شبهة تحريمية يمكن احتياط ولا لا شلون الاحتياط؟ لا تشرب في الشبهة الوجوبية شلون يصير احتياطي ولا لا؟ بلي شلون؟ ما ندري الدعاء عند رئيس الهلال واجب يا ولا صورة واجبة يا ولا جزاء واحد بالصيف ما قضيت إذا تتذكرون في الرواية بالإحرام أنا علي جزاء مستقل ونص جزاء شبه وجوبية هاي كله أنا الاحتياط يصير يا ولا بشبه الوجوبية بالي أقرأ جزاء كامل أقرأ صورة بالصلاة وغير ذلك فالاحتياط كما يمكن في الشبه التحريمية يمكن بالوجوبية أما التوقف يختص بيبه بالشبهة التحريمية لأن التوقف شنو المقصود من عده يعني ما أعمل مو توقف العمل يعني ما أعمل مو بناء عن عدم المضي تقدم عنه شيء ولا فهذا وين يصير؟ في شبه الجدارة، في شبه التحريمية يصير، في الشبه التحريمية. قيس إلى معنى قيس يعني شنو؟ يعني لا تعمل، لا تسوى الجدارة. أما في الشبهات الوجودية مثل شنو؟ دعا عند رؤية الهلال قيس إلى معنى ولا ما يصير؟ ما يصير يعني لا قيس يعني شنو معنى؟ يعني لا يعني لا تدعو يعني لا تدعو عند رؤية الهلال ايش يعني بالعكس راح يصير عكس الاحتياط هذا راح عكس المطلوب راح يصير فقيس اذا مختص بما بالشبهات التحريمين لان قيس ابتداء عن عدم العمل لتمضي وهذا يختص بما بالشبهات التحريمين بالشبهات التحريمين الا معنى هذا القيس يعني لا تعني أما في الشبهات الوجوبية ما له معنى قيس يعني المطلوب ما له الشبهات الوجوبية مو ترك العمل العمل فما له معنى نقول قيس فإذا بخلاف الأشياء احتياط يشمل الشبه التحريمية لأن شتوي في الشبه التحريمية إذا أريد أحتاطه شتوي إذا أريد أحتاط ما أشرب جدارة في الشبهة الوجوبية هم احتياط لا بأس فيه لو عندنا هم أجيبة مثلا فإذا اتبع لحد الآن لحد الآن شو اتبح لك يلا قاعد أكرر ترى أن النسبة بين الاحتياط وبين التوقف شنو عموم من حيث المورد من حيث المورد عموم وخصوصا من وجه شلون قاعد أكرر بعد فإن التوقف يشمل تلك الموارد اللي ليس من الاحتياط راح يكون أعم من هذه والاحتياط من جهة أعم من التوقف ليش؟ لأن يشمل موارد شبه الوجودية والتحريمية أما التوقف يختص بموارد شبه التحريمية نطبق العبارة هذا فقط الفرق بيننا لحد الآن بينته الأول والثاني توقف واحتياط بعدين أجي أبين الفرق بين الحرمة الظاهرية والواقعية يقول والأظهر أن الفرق مو لفظي والأظهر أن الفرق مو لفظي كشنو معنوي يلا بيّن يبين شلون يقول أول أبين لك من توقف الاحتياط أن التوقف أعم بحسب المورد هاي جهة العمومية الأولى بعد يبين بعدين يجي يبين جهة العمومية الثانية من ذات الطرف وبعدين اذا بينا جهة العمومية من هالطرف وجهة العمومية من ذاك الطرف انت تكتب اذا النسبة هو ما قال الشيخ العنطاري اذا النسبة انت بعد تقول عموم خصوص من واج ايه يعني يتبعك والأمر ان توقف اعم جهة العمومية الاولى اعم بحسب المورد من الاحتياط ليش اعم من الاحتياط لان التوقف يشمل الاحكام المشتبهوية في باب الاموال هذا الحكم مشتبه ما ندري على انه هذا الي او اله فهنا حكم بعد ما على معنى يعبر يعني مناسب واحد يقول حكم هذا المال لي ملكيه وملك ذا فهم حكم الملكيه ماذا اقول هم حكم شرعي اجعل لا باس بس حكم ما في داعي على اي حال فالحكم هنا مشتبه ان هذا ملكيه وملك ذا انا اقول ملكي هو يقول لا ملكي وفي الاعراض هذا وشي هو يقول لا هذا وشي بالنفوذ هو يقول ابني انا اقول لا ايه هو يقول ابني مما يجب في ذن الموارد شنو احتياطه ما يمكن شرط احتياطه كل شيء يصير هنا ماذا هنا ما يمكن احتياط كل شيء قرعة يو مصالحة اما ما يو استخارة في زماننا هذا ناغب خيرة هل مقصود بالتالي ما يصير ماذا احتياط لكن توقف يصير يا ولا توقف يصير انه نعبد السلامة انا اترك هذا الدرهم اترك هذا المعيض يصير توقف من حيث العمل بان اترك موت المصير يصير بني مما يجب في هاي الموارد اللي هي من الموارد احتياط ممكن بها شيء شنو اللي ممكن بها يوصل احيوه طرحا فالخلاصة فمن عبر به يعني بالتوقف مقصودة ماذا من التوقف هذا توقف الان اللي بيقول لك الان ويريد ان يتوقف التوقف في جميع الوقائع الذي مات فيها ناس عام او ناس خاص فانت احتياط او ما انت الاحتياط تقول يا شيخنا الانصاري سواء انت الاحتياط او ما انت الاحتياط التوقف يشملها أنت الاحتياط ما في شغل جدار، ما أنت الاحتياط أن تتجنب الأموال والنفوس والكذا، اللي بيبين في الاحتياط كل كل شيء وصله وإحنا قرعة، فإذا توقف يمكن لكن الاحتياط ما يمكن. إذن جهة الحدود الثانية من ذلك الطرف من جهة الاحتياط يقول والاحتياط أعم من موارد التوقف الجدي. شو؟ لأن احتياط يسمى الموارد احتمال التحريم وموارد احتمال الوجود، أما توقف يختص بموارد احتمال التحريم. مولانا إذا العبارة مغلقة فلي التفت أقول له، يعني الشيخ بعض مرات ما موضع إذا مثل سيدة لعله هذه شيء من الخفاء. والاحتياط أعم من موارد احتمال التحريم، يعني ما يختص بموارد احتمال التحريم بغلاف التوقف، يختص بموارد احتمال التحريم بالشبهة التحريمية. فمن عبر به يعني بالاحتياط مراد ماذا؟ الأعم من الشبه الوجودية التحريمية، أعم من محتمل التحريم ومحتمل الوجود. محتمل التحريم واضح مثل شبه الجدارة، محتمل الوجود شو؟ مثل وجود الصورة أو وجود الجزاء المردد بين نصف الصيف وكل الصيف. ذات مثال ماذا؟ للأكثر والأقل الاستقلاليين، هذا وجود الصورة الثاني. للأقل والأكثر الارتباطيين جزاء المرد على احتمال وإن كان موجود على أي حال التكوين بعد من أجل. فمن عبر بالزاء فمن عبر بالزاء أراد الأعم من محتمل الوجود والاستقلال يشمل اسمه. أما التكوين بعد ذلك أما التوقف يختص بموارد احتمال تحريم. تبين ليش؟ تبين ليش؟ لأن التوقف شنو المفهوم عدل؟ لأنك لا عن عدم العمل يعني لا تعمل، وهذا يختص بما بمار احتمال التحريم. اما احتمال الوجود ما نقدر نقول لا تعنى حتى الاحتياط يصير هذا حتى المطلوب. او بعدين تقول اذا تكتب النسبة بين الاحتياط بين التوقف من عين الموع وغضو من وجه. زين اجينا الان علما للحرمة الظاهرية والحرمة الواقعية، شنو الفرق بيناتهم؟ يقول الشيخ رحمة الله عليه أقدر أبين لك ماذا؟ أقدر أبين لك أنه بلي ثلاث فروق ثلاثة بين الحرمة الواقعية والحرمة الظاهرية. فالتفت جيدا الفرق الأول هذا أنا نقول لأن الذي عبر بالحرمة الظاهرية ليست ظاهرية من باب أنها حرمة ثبتت لشيء محكوم بحكم واقعي وإلى حكم واقعي. هاي حرمة شرب الزيتون ثابتة للشكل من إلى حكم واقعي ولا واقعا وإلى حكم ولا إلى حكم. هذه الحرمة ثبتت لهذا الشيء الذي إلى عدم واقعي، لكن من عرفه لجهله فهذه الحرمة فعطوا ظاهرية واقعية، لأنه الواقع يا ذاك حكم الواقع يا ذاك. فهذه الحرمة هي ظاهرية، فظاهرية باعتبار أنه إلى حكم واقعي. فمن عبر بالظاهرية قال ظاهرية من يابا من باب أن هذا شعور بيتكون لابد إلى حكم واقعي، وهذا الحرمة إذا ثابت له في مرحلة الظاهر يصير من حيث أنه مشتوف حكم الواقعي فمو إلى حكم الواقعي، هي من باب الحكم الواقعي فظاهريا. هذا الذي عبر بالحرمة الظاهرية من ذو عبر من هالناحية، لكن الذي عبر بالحرمة الواقعية لقى الواقعية. ها التفت كل الزين نقول لأحد وجهين، نقول عبر بالحرمة الواقعية لأحد، هذا كله في الفرق الأول ترجع نحكي، عبر بالحرمة الواقعية لأحد وجهين، إما أنه عبر بكون الحرمة واقعية من بعد أنشر بالتتون بما هو مشتبه بما هو مجهول الحكم واقعا، حكمه هو شنو واقعا بما هو مشتبه واقعا حكم ماذا هو الحرمة، يعني الله عز وجل ننطهم احكام علما للاشياء بوصف انها مجهولة الحكم في اللوح المحفوظ الجدي. الشيء متى ما جهل حكمه الواقعي. ايه ايه نسجل وما نسجل من الطيارة هذا من الطيارة بحكمه شنو حكمه مثلا هو الاخبار يجو حرمة فهل حرمة تصير وان كان احنا نقول اباحة مثلا فهل حرمة تصير الواقعية. ليش واقعية؟ باعتبار انها ثابتة علما لهذا الشيء المجهول حكم الواقعي. والشيء المجهول حكم الواقعي واقعا هو مرفوع اثبت له ماذا حكم ما هو حكمه الحرمة مثلا اخبار يتبع وان كان احنا نقول الاباحة فهو الحرمة يقول فاذا الحرمة حصير واقعية بهذا الاعتبار باعتبار ان هذا المشتبه الحكم موضوع واقعي وقع موضوعا لحكم واقعي اخر لحكم واقعي. فاما بهذا الاعتبار عبر بالحرمة الواقعي واما باعتبار بالله شوف الزم عبر بالحرمة الواقعية من هذا الباب من باب ان هذا الشيء المجهول الحكم مثل التفر متى ما حكم عليه بالحرمة فلا يمكن ان يكون واقعا مضاف نظيفي هو اذا تقول حرام فواقعا بعد يمكن ان يصير هو اذا حكم عليه لانه حرام واقعا بعد الله يقدر يحييه يصير انت اذا حرمت علي شلون ماذا نقول واقعا حكمه الإباحة إذا واقعا لا يمكن يصير حكم الإباحة وإلا يلزم اجتماعي متناسية هم مباحا حرام فما يصير فمتى ما حكم عليه في الظاهر أنه حرام إذا واقعا لا يمكن أن يصير حكم ماذا الترخيص والإباحة شواقعا يكون يصير حكم ماذا بعد هو بعد الحرمة يكون يصير ما يمكن أن يصير حكم الإباحة بهذا الاعتبار ظن ان الحرمة واقعية باعتبار انه متى ما اثبتت هاي الحرمة في الظاهر فلا يمكن هذا الشيء يصير في الواقع مضاف اذ ما حر كيف تحليه يلزم اجتماعي متنافيين اذا ما يمكن يبقى واقعا سؤال حرم تسلاح الصيد واقع يرعب بالثاني لكن يرد عليه تتأمل تفهم او تتأمل قال الشيخ الأنصاري يرد عليه انه لا بأس ليشتقه الحرمة ثبتت له من حيث انه مجهول الحكم في الظاهر والإباحة من حد هو ومن حد أنه مجهول الحكم من حد وشرب كتن بعنوان الواقعي ثبت لماذا الإباحة من حد أنه مجهول الحكم ثبت لماذا هاي الحرمة أي منافات موجودة منافات ما أصب البيت بين هذين حتى تقول لي إذا أثبتت حكم ظاهرا اذا واقعا يمكن يصير مضاف فواقعا لا بد يصير حرام عشان الحكي هذا مولانا لا يمكن ان يصير حكم واقع اباحه والظاهر ماذا الحرم شفتي على اي حال انتهى ماذا الفرق الاول انتهى افهمت فيها دوره في الفرق الاول الفرق الاول بين الحرمه الظاهريه والواقعيه انا كذلك أن من عبر بالحرمة الظاهرية أنه لاحظ هاي الحرمة لمن ثابت لشيء له حكم واقعي مجهول حكم واقعي إلى حكم واقعي مجهول فباعتبار إلى حكم واقعي هاي الحرمة ما أصير ثابتة شنو إذا حالة الظاهر مقابل حصول واقعي فراح تصير ظاهرية. وأما الذي عبر بالحرمة الواقعية فمقصود ليش عبر بالحرمة الواقعية؟ لأحد أمرين، إما لأجل أن المشتبه بما هو مشتبه، مثل شرب السكر، بما هو مشتبه موضوع من الموضوعات الواقعية، لابد الله ما تسجل حكمه. الشيء المشتبه بما هو مشتبه، لابد الله بطيع حكم بالله المعبود ولا؟ فالحكم الذي مطلع إياه هو الحرمة يجي للإخبار، إحنا نجي البراءة، فراح تصير الحرمة بناء على هذا راح تصير واقعية، لأنها ثابتة لموضوع الواقعية. أو نقول عبر بالحرمة الواقعية من باب أن الشيء إذا حرم في الظاهر هل ممكن إباحته في الواقع، وإلا يلزم اجتماع المتنافيين. واحد يقول لي إيه مباح، إيه اشرب سيجارة، إيه. واحد يقول لي حرام، شلون يصير مولانا؟ فمع تحريمه في الظاهر ما يمكن إباحته في الواقع. إذا في الواقع مدير مباح الحرام، عشان يبقى حرمة راح يصير ماذا؟ واقعية بهذا الاعتبار. واحد علقنا على هذا، قلنا لا بأس، واقعا حرام مباح، ظاهرا ماذا؟ حرام. أي مانع من ذلك يطبق؟ هذا كله في الفرق الأول. وأما الحرمة الظاهرية والواقعية فيحتمل الفرق بينهما هكذا، هذا الفرق الأول، لأن المعبر بالأولى بالظاهرية قد لاحظ الحرمة من حيث يطالع علينا على شيء إلى حكم واقعي لجهله، وإلى حكم واقعي لجهله، وهذه الحرمة راح تصير مقابل حكم واقعي فظاهري. لاحظ الحرمة من حيث عروضها لموضوعي وهو شرب السكر، محكوم بحكم واقعي وإلى حكم واقعي لجهله، هذه الحرمة شرب السكر راح تصير ظاهرية مقابل حكم واقعي، فالحرمة ظاهرية بهالاعتبار، يعني اعتبار لكن حكم واقعي الموجود. والمعبر بالثانية اللي بيعبر بالحرمة الواقعية عبر بالواقعية ليش؟ لأحد وجهين، لأحد وجهين قد لاحظها من حيث، هذا الوجه الأول، من حيث قد لاحظ الحرمة من حيث عروضها لمشتبه الحكم، مشتبه الحكم، مشتبه الحكم وهو موضوع من الموضوعات الواقعية، هذا الشيء المشتبه بما هو مشتبه موضوع من الموضوعات الواقعية، لابد الله تجد له حكم. فالحرمة واقعية بهذا اللحاظ ماذا؟ راح تصير واقعية، يعني باعتبار انها ثابتة لموضوع واقعي. او بملاحظة مؤذ، او مؤذ، او هذا شنو اليوم الثاني، او بملاحظة نقول عبر بالحرمة الواقعية من يابا، او بملاحظة انه اذا منع الشارع المسلفة من حيث انه جاهل بالحكم، بحيث انه جاهل بالحكم، اذا منع منين؟ من الفعل، من الفعل متعلق بما منع، اذا منعه من الفعل في الظاهر فلا يعقل اباحته له واقعا. ليش؟ لان معنى الاباحه الاذن والتخفيف، شلون تعدل له؟ ما دام منع الظاهر شلون تعدل له واقعا؟ ما يصير، فلا بد واقعا ما يصير، هذا حلال، لا بد حرام، فالحرمه راح تصير واقعيه. تتامل، اشرت لك انا الى وجه التامل على انه لا بأس بأنه ظاهرا حرام واقعا ماذا يرخص، أي مانعين من ذلك؟ يعني بدل. ويحتمل الفرق، اجينا علما الى الفرق الثاني، اجينا علما الى الفرق الثاني، وهو انا نقول الذي عبر بالحرمة الظاهرية ليش عبر؟ عبر بالظاهرية من باب أنه يقول أنا ظاهرا أقول حرام، واقعا هو يمكن شنو واقعا؟ واقعا يمكن شنو هو؟ حلا. فواقعا ممكن حلا، لكن انا ظاهرا اقول حرام. لماذا؟ لان شو سوى اخوك دينك تحتط لدينك وغير ذلك من ادله. فاذا على هذا الاساس اقول حرام ظاهرا. من يابا؟ من باب انه من الممكن واقعا حلال، لكن بما ان الادله نحن ندور مع الدليل حيث ما دار، الادله حرمت هذا الشيء، امر واقع ليس حلال. لكن ما دام الادله دلت، انا همت اقولا على انه ماذا؟ حرام. فهي الحرمة أبو الظاهرية باعتبار أنه واقع ليس حلال، لكن ذات الذي عبر بالحرمة الواقعية علما السند، السند إلى ما يوجد التحريم الواقعي يقبح التصرف من دون إذن، سند إلى إطالة الحظر من باب قبح التصرف من دون ابن المالك، لان انا لما اريد ان اشرب جباره، هاي الجباره من اكمل، الجباره من اكمل، ملك الله عز وجل، كل شيء هو ملك الله عز وجل. ايه او ذن الشفاف مالت من الذي، او الحلق الفم الذي يجر الدخان مالت من نبذل مالتي، شنو مالتي؟ مو مالتك، إذا مالتك أنت تقدر تستخدم الشابك، بس تجي نفر مرة شنو بتضعي؟ أي تشرع؟ لا، ما يجوز، ما يصير، مو مال، أمال الله عز وجل. بالملكية الحقيقية مال، هو الموجود، هو أوجد. فأذني ملك الله عز وجل، فأنت إذا تكتب جدارة، هذا تصرف في الجدارة، وفي شفتين، من دون إحراز رضال. مالك الحقيقي هو الله عز وجل، فيكون حينئذ قبيحا، نقول بالحرمة وقاعد بالحرمة الواقع. اذا استند الى هذا الوجه، يستند الى اصالة الحظر من باب قبح التصرف في مال الغير من دون اذن، الى اجر نقول الحرمة تصير بعد حينئذ حرمة بعد واقعية، لانه التصرف في مال الغير من دون اذنه حرمته بعد ماذا؟ حرمة واقعية بعد مو ظاهرية. فالخلاصة من الأول أكرر، خلاص الوجه الثاني، يمكن أن الذي عبر بالحرمة الظاهرية، ليش قال حرمة ظاهرية؟ من باب أنه يقول أنا ظاهرا لأجل الأدلة أقول هذا حرام يجب تركه، وإلا واقعا قد يكون حلال. أقول قبل ما أنتقل، شنو الفرق بين هذا وبين الذي بيناه؟ على يصير عندك خلط مولانا. هي الفرق الاول، في الفرق الاول قلنا حذر بالحرمة الظاهرية. لماذا حذر بالحرمة الظاهرية؟ من باب المقابلة علما، يعني اتعطم واقع، هذا مقابل علم وذات واقعي، هذا راح يصير مقابل ذات انتبه ظاهر، من اكبر اتعطم واقع انا مشتبهين به والشكري، فهذا راح يصير ظاهر يعني مقابل ذات. أما صاحب الوجه الثاني إلا من ينظر، ما ينظر إلى حجية المقابل، هذا مقابل ذا، يقول لا، من قال هو حرام واقعا؟ لعله حلال واقعا، يعني لعله هذا باطل، فأنا أقول حرام يبر على الظاهر، لعله واقعا هو حلال. فهي الثمرة تدري بينات المنطقها، إذا واقعا حرام وظاهرا هم حرام، إيمان الثمرة تظهر على الوجه الاول، على الوجه الاول، على الوجه الاول حرمة ظاهرية نقول يا لا، على الوجه الاول حرمة ظاهرية نقول ظاهرية، نقول ظاهرية يا لا، بني ليس يعني احنا من عبر ظاهرية من يابا، من باب على انه هاي غير الحكم مقابل حكم واقع، فاعطي حكم واقع والحرمة هاي حرمة ثانية ظاهرية يعني غير ذا. اما على الوجه الثاني، الوجه الثاني شو يقول؟ يقول انا اش مدري لعله واقعا هو مو حرام، لعله واقعا حلال، فانا احرم اذا ظاهرا، هاي الحرمة شو تصير عينيك اذا واقع الوهم حرام؟ هاي الحرمة بعد شو تصير؟ بعد هم بالتالي تصير واقعية لان وافق اسوء. فهي حكايته يحكيها يقول اعذر بالحرمة الظاهرية من باب يحتل واقع الحلال. مو من باب اتحكم ثاني. الوجه الاول يقول لا من باب اتحكم اخر واقعي. غير هذا. اما هذا الذي يجيز يقول اذو الحرام مو من باب اتحكم ثاني غير هذا. من باب اخر ذات الحكم الثاني مخالف لهذا. فبيئة وجوب الحكم الثاني يصير موجب ان اعبر بالحرمة الظاهرية. لا. من باب احتمال ان ذات الحكم الثاني هي الحلية يعني مخالف الامر اعبر هنا بالحرمة الظاهرية. الفرق بينهما بينانا الجلي. فالخلاصة ابو الوجه الاول يقول هذا لأجل وجود حكم واسع احنا نجهله وجوده ليس السبب ان اعبر هنا بالحرمة الظاهرية لأجل افعط مواقع اجل يتسوى كان موافق او مخالف ما يأثر. اما ابو الوجه الثاني شوفوا يقول لا ابو الحرمة ظاهرية من يابا لان اخاف ذات الحكم الواقعي مخالف لهذه الحرمة فلذلك هاي الحرمة تصير ظاهرية على اي حال. فالوجه الثاني يقول اقول بالحرمة الظاهرية من باب انه يحتمل ذات الحكم الواقعي والاباحة. واما الذي عبر بالحرمة الواقعية لذلك حرم واقعا استمد علما الى اصالة الحظر اللي بتقول الاصل في الاشياء هو المنع ليش من باب قبح التصرف في مال الغير من دون ابنه من دون الجدارة حرام من يابا قبح التصرف في مال الغير من دون ابنه فان التجارة مال الغير والشفتين والرئة مال الغير وهو الله عز وجل السيد الشهيد قد تطلى روحه الشريفة انكر قبح قاعدة انكر قاعدة قبح العقاب بلا بيان حسن بالعكس لهذا الوجه وان كان بالحلقات لعله هذا التوجيه ماذا لعله كما مكتوب لكن في مجلس الدرس كان يبين ان العاقل بالعكس يقول على ان كل شيء موجود التصرف به مو يقبع العقاب بلا بيان لا بالعكس لا حرام ليش العقل يقول لأنه لما نتبه تتصرف أي شيء من الأشياء تشرب جدارة تشرب قهوة شاي تأكل أرنب لحم أرنب غير ذلك العقل يقول أصل هو ماذا الحرمة إلا عن الشارع يقول جائز ليس الأصل هي الحرمة وما ينشق أحد كل العقاد لهذا لأن يقول السيد الشهيد الأرنب أرنب الله والجان ها والمعدر صب الله ومعدة الله مو ملكك هاي ملكي لا فكله ماذا مال الغير فأنت تتصرف في الأرنب اللي هو مال الغير من دون إذنه هذا كيف يجوز ما يجوز إلا أن تحرز الشارع شو يقول لك يقول لك رفع عن أمتي ما لا يعلمون لا إذن من الشارع إذا أجئ لا بأس بذلك وأولى العيدين العقل يحكم بحرمة هذا التصرف وقبح التصرف في مال الغير من دون تتأمل في هذا الكلام تأمل مولانا مو ضمنت أن هذا الكلام سهل هيك لا بد من التأمل شوف تأمل به بعدين لعله وجدانك يقول صدق كما يقول قدس على أي حال وهذا الذي يقول لك الله هنا لما تاي الحكاية إلها ماذا جذور على أي حال يقول ويحتمل الفرق بأن معنى الحرمة الظاهرية حرمة الشيء في الظاهر فيعاقب بل ويحتمل الفرق بأن القائل بالحرمة الظاهرية يحتمل أن الحكم الواقع للإباحة إلا أما أدلة رسالة الجواء حرمتها ظاهرة والقائل بالحرمة الواقعية إنما يتنسك في ذلك منه يثبت الحرمة بإصالة الحظر بطبعة تسازي مالذة وهذا يثبت حرمة واقعية حقيقية بعد بإصالة الحظر في الأشياء من باب طبعة تسارسين ما يختص بالغير وهو الله عز وجل. بغير إذنه. ويحتمل انصر هذا النص الثالث، الطرق الثالث هذا وهو الأخير، هل نقول بأن الذي قال حرم ظاهرية شو يقول الظاهر أكبر حرم غير الذي في الواقع لم تسجله، لعله في الواقع لم تسجل حرمه، ولعله الله في الواقع شو سجل؟ الله في الواقع لعله إباع، لكن بالتالي في الظاهر شو سجل؟ حرمه. فإذا أنا ارتكبت ما درت بارش ضربت الججارة إيه؟ واقعا كان مباح واقعا وعاقب ولا بلي ليش؟ لأن الله في الظاهر شو مسجل؟ حرمه، لأن مسجل حرمه سواء كان في الواقع أصل إباحة أو ما في إباحة، بالتالي حرمه في الظاهر أصل، فتكون معاقب حينئذ لمخالفتك علما لهذه الحرمة الظاهرية. أما اللي يقول الحرمة الواقعية شو؟ لا، يريد يقول حرمة ثانية غير ما في الواقع ما أصل. إذا بالواقع أكو حرمة، إذا أكو حرمة في الواقع فهي تلك غيرها بعد ما أكو، فإذا ارتكبت الله يعاقبني علينا على ذيك الحرمة الواقعية، وإذا بالواقع ما أكو حرمة أكو إباحة، طبعا الحرمة أكو ولا أبدا ما أكو شيء فأعاقب عناد يا لا لا لا لا لا لا حتى لو صرف لا على اليدي الأولى الإي ليس إي لأن في الظاهر أكو حرمة سواء في الواقع أكو ولا، أما هذا يقول الحرمة واقعية يعني لا يوجد شيء إلا تلك ال هذا ترى مطارد إلا هذا الحكي، إحنا ما اخترعنا شيء نقول، إحنا الأصوليين أما ماذا هيك حكاية نقول، نقول الحرمة ليست إلا الحرمة الواقعية إنت عذلي هو نفس الشيء، ولعل هذا القائل قال بهذا الشيء من باب الذي نبينه باكر إن شاء الله، هذا نطبقه ويحتمل الفرق بأن معنى الحرمة الظاهرية حرمة الشيء في الظاهر، لأنه ما لا تحرمه في الواقع أطلبه في الظاهر أصل بالتالي يقول بأنه لا حرمة ظاهرا أصلا، فالظاهر ما في شيء في الواقع، إذا أكو حرمة فهي هي، وإذا ماتوا فماتوا هش ماتوا عقابا ماتوا، يقول يعني لا حرمة ظاهرا أصلا، فإن كان في الواقع حرام يستحق المؤاخذة عليه يعني على الواقع، وإلا فلا، وليس معناها أن المشتبه حرام واقعا، ما يريد يقول هذا الرجال أن المشتبه واقعا في الحرام، لا لا لا يريد يقول أنه إذا واقع الحرام هو حرام واقعا، إذا واقع الحرام أصبح حرمة ما أصبح أبدا، لا في الظاهر لا في الواقع، وليس بمعنى معنى الحرمة الواقعية أن المشتبه حرام واقعا، بل معناه أنه ليس فيه يعني في الواقع إلا الحرمة الواقعية على تقدير ثبوتها، لو كان ذلك ففيش حرمة واقعة غير ما أصبح أجي هكي إخباره أكو هم تشي يقولوا بهذا المطارد هاي الحكاية إلنا والأصولين هم تشي يدعوا نقول الحرمة شرب التفل ليست إلا واقعية إن كانت فهي وإلا بس بني صار الصرح أكو إحنا نقول عقاب ما أكو ليشربه هم تشي يقولوا عقاب أكو ليشربه فهو كان واقعا حرام على أي عرض اسمه مقاربة أكو أكو إخباري هم تقول يقولون بي يعني باش نبين نقرأ فرد عبارة اللي بيدل الإخبارية بشي احتمال يقولون والحمد لله رب العالمين.